أهلك وصحابك خاين يا حيف، وشنو دي بلادك تتهتهت لهم كيف، تغدر أهلك وصحابك خاين يا حيف، وشنو دي بلادك تتهتهت لهم كيف. سوريا بلادك أحلى محفادك، بالمحبة منبنيها مو بحدا سيف مو بحدا سيف. استغلوها وخطتها التخريب يما، المصلحة الأعداء يما خطة نفذوها. سمعت هالشباب يما الحرية عالباب يما، فرصة استغلوها وخطتها التخريب يما، المصلحة الأعداء يما خطة نفذوها. وباسم الحرية يما المرافق كلها يما يما دمروها، وحضوهم أوغاد يما من أجل الدولار يما أخلاق باعوها. سوريا بلادك أحلى محفادك، بالمحبة منبنيها مو بحدا سيف مو بحدا سيف. عناصر إرهابية بإيدون السلاح يما، قتلوا أخوتنا يما سموها سلمية. على أرض الشام يما وبأغلى الأوطان يما، عناصر إرهابية بإيدون السلاح يما، قتلوا أخوتنا يما سموها سلمية. نحنا جيش الوطن هالبيضة صفحتنا، استشهدنا لأخوتنا استشهدنا لأخوتنا، واللي بيع الوطن خاين هو خاين، ويكون كاين ويكون كاين. سوريا بلادك أحلى محفادك، بالمحبة منبنيها مو بحدا سيف مو بحدا سيف. طلعت مسيرات يمه للأسد تأييد يمه بالمدن السورية، هتفوها الأحرار يمه بالروح منفديك والله يا رمز الحرية. طلعت مسيرات يمه للأسد تأييد يمه بالمدن السورية، هتفوها الأحرار يما بالروح حن فديك والله يا رمز الحريه. وانت يا ورد الشام فيك الامل بادي، فيك الامل بادي، فيك الامل بادي، واحنا معك فرسان يا ويلو المعادي، يا ويلو المعادي، يا ويلو المعادي. سوريا بلادك احلى محفادك، ايد بايد نبنيها مدينه وريف، مدينه وريف. تغدر اهلك واصحابك خاين يا حيف، وجنود بلادك تقتل تقتلهم كيف. تغدر اهلك واصحابك خاين يا حيف، وجنود بلادك تقتل تقتلهم كيف. سوريا بلادك احلى محفادك، بالمحبة منبنيها مو بحدا سيف، مو بحدا سيف، مو بحدا سيف.